يقول تعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. وعن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك: الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم إن كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور، وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهرة وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه، وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحداءة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل الإعانة والتسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يقتل المحرم من الدواب. طبعا الأصل أن المحرم كما مر علينا في الدرس الماضي ممنوع من الصيد. نعم، لكن هناك دواب رخص الشارع في قتلها، ويلحق أيضا بهذه الدواب كما سوف يأتي ما كان مثلها. نعم، قال الإمام مالك عن نافع، وتقدم لنا فيما سبق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. نعم، طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، وهذا الحديث قد خرجه الشيخان من طريق الإمام مالك، وجاء أيضا من غير طريق الإمام مالك. نعم، فهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث أن هذه الأشياء الخمسة لا بأس للمحرم أن يقتل هذه الأشياء الخمسة، وكلهن من الدواب التي لها ضرر ويحصل منها فساد، فلذلك الشارع أباح قتل هذه الدواب. وهذه الدواب هي الغراب وهو معروف، والحداءة وهي أيضا طائر معروف من أخص الطيور وأنه يخطف اللحم وما شبه ذلك، والعقرب وذلك لأذيتها، وكذلك الفأرة أيضا لأذيتها، والكلب العقور الذي يعقر الناس ويجرح الناس. فتخصيص الكلب بالعقور دل هذا على أن غير الكلب العقور أنه لا يجوز قتله، فكلب الحراسة والصيد وما شابه ذلك هذه لا يجوز قتلها، وإنما يقتل من الكلاب الكلب العقور الذي يعقب الناس، بمعنى يجرح الناس ويعتدي عليهم. نعم، واستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على تحريم أكل هذه الدواب، وذلك أن الشارع أمر في قتلها، وذلك لشوها وفسادها، فهي من جملة الخبائث، والله أعلم. ولذلك عكس هذا ما نهى الشارع عن قتله من الهدهد والصغد والنملة والنحلة والضفدع، هذه أيضا من جانب آخر جاء النهي عن قتلها، وبالتالي أيضا لا يجوز أكلها، لأنه لا توكل إلا بعد ذبحها، وفي ذبحها قتل لها، والشرع نهى عن قتلها. فإذا هذه قاعدة أيضا، فيما أمر الشارع بقتل من الدواب لا يجوز أكله، وفيما نهى الشارع عن قتل من الدواب أيضا لا يجوز أكله. نعم. ثم قال الإمام مالك عن عبد الله بن دينار، وهو العدوي مولاهم، مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة جليل مكثر عن عبد الله بن عمر، وتوفي عام 27 و100 أو نحو ذلك، وقد خرج له الجماعة. نعم. وتقدم لنا أن نافع سالم وعبد الله بن دينار هم من أكثر من روى عن عبد الله بن عمر، وأكثرهم نافع. أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. نعم. هذا إسناد صحيح، وهذا طريق آخر للحديث الذي تقدم ذكره. نعم. فهذا الحديث حديث صحيح. نعم. قال مالك قال مالك عن هشام بن عروة، وهو ابن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير من العوام الأسدي القرشي، وهو ثقة ثبت تقدم لنا، توفي عام 46 أو 47 و100 على خلاف في وفاته. وتقدم أن حديثه في المدينة أصح من حديثه في العراق، يعني كما تقدم لنا أن الإنسان إذا كان ليس موجودا في بلده فهذا يحتاج إلى أن يسرع في التحديث، وأيضا كتبه ليست معه غالبا ويحتاج إلى المراجعة، فبالتالي هذا يعرض الإنسان إلى الخطر. نعم. عن أبي عروة بن الزبير القرشي الأسدي، وهو ثقة إمام جليل، توفي عام 94، وهو من فقهاء المدينة السبعة. نعم. وعروة بن الزبير يعني في العصر أنه لا يروي إلا عن ثقة مراسيل قوية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس أو خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. نعم. وهذه نفسها التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث طبعا وصل حديث أبو مسلم في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. فهذا المتن ازداد قوة، هذا المتن نعم ازداد قوة وصحة مع حديث ابن عمر. نعم. قال مالك عن ابن شهاب، وهو القرشي الزهري، تقدم لنا مرارا من الأئمة الثقات الحفاظ الأثبات، في عام 24 و100، أن عمر بن الخطاب، طبعا هذا منقطع لأن ابن شهاب من صغار التابعين، ما ولد إلا بعد وفاة عمر بزمن. نعم. طبعا يعني ابن شهاب ولادة نحو 50 أو بعد 50، فعمر رضي الله عنه طعن أو قتل رضي الله عنه في نهاية سنة 23 في شهر ذي الحجة، في نهايته، أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. نعم. طبعا هذا مرسل كما تقدم منقطع، لكن لا شك أن الحية ملحقة بالعقرب، الحية ملحقة بالعقرب، والحية قد تكون أخطر من العقرب، الحية قد تكون أخطر من العقرب، فتكون من باب أولى، والله أعلم. لا شك أن الحية تقتل لأذيتها. نعم. قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم، إن كلما عقر الناس وعد عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. نعم. الكلب العقور إما أن تدخل فيه هذه الحيوانات نصا، واستدل بعض أهل العلم على دخول هالحيوانات كل ما عقر جرح، استدل بعض أهل العلم على أن كل حيوان عقر وجرح فيطلق عليه كلب عقور نصا، استدلوا بالحديث الذي رواه الحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن بعض طواغيت قريش، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وقتله أسد، فبعضهم استدل بهذا. وإن لم يدخل نصا فهو ملحق بالكلب العقور من باب القياس، والأسد أشد من الكلب العقور، فالإنسان يترك الأسد حتى يقتله الأسد؟ لا شك أن الشارع لا يأمر بهذا، فالأسد والنمر والفهد والذئب هو نعم مثل كلب العقور وأسد. قال وأما ما كان من السباع لا يعدو، أي لا يعدو على الناس مثل الضبع. طبعا الضبع صيد، الضبع صيد فيكون الإنسان منهي عنها نعم، إلا إذا كان هاجمها، وبعض الضبع لا تهاجم حتى يهاجمها الإنسان. فهو الله أعلم أن الضبع لا تهاجم الإنسان حتى يهاجمها. طبعا الضبع هو الحيوان الوحيد من السباع الذي أباح الشارع أكله، هو الحيوان الوحيد من السباع. طبعا من الحيوانات البرية، طبعا في البحر فيه سمك القرش وكذا والحيتان تفترس مباحة، ما يعيش في البحر مباح، لكن من الحيوانات البرية السباع محرمة، كما جاء في الحديث الصحيح أنها عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع إلا الضبع. فجاء فيه حديث جابر الذي خرجه الترمذي وصححه، نقل عن البخاري تصحيحا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع هي صيد، فقال نعم أتؤكل، قال نعم عليه الصلاة والسلام. نعم والثعلب، الثعلب طبعا ما يهاجم، والهر كذلك، وما أشبههن من السباع فلا يقتلن، أو فلا يقتلهن عفوا، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فإن قتله فداه. وأما ما طوب من الطير إن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة، إن هذه تخطف اللحم وتختلس الأكل وما شابه ذلك، فهي مضرة. قال وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه، لأنه والله أعلم ما يلحق شيء بالحدأة والغرب، والله أعلم، خلاف ما تقدم الحيوانات. نعم فضل. قال باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم، قال مالك وأنا أكرهه. وعن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده، فقالت نعم فليحكه وليسجد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحكت. وعن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا من بعيره، قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. وعن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد اقطعه. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم، فقال لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. قال مالك ولا بأس أن يبط المحرم فراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز المحرم أن يفعله. قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري، تقدم لنا أنه ثقة ثبت، توفي سنة 43 و44 و46 و100 على خلاف في وفاته، خرج له الجماعة، عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي القرشي المدني وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة، توفي نحو 20 و100. عن ربيعة بن عبد الله، ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير، وربيعة القرشي التيمي ثقة من كبار التابعين، ثقة من كبار التابعين، قيل له رؤية، خرج له البخاري وابو داود أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقود بعيرا له في طين بالسقيا، نعم أن ينزع منه القضاة. قال وهو محرم. قال مالك وأنا أكرهه. نعم هذا صحيح, هذا صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا يفيد والله أعلم أنه لا بأس أن يفعل الإنسان هذا الشيء, وذلك لأن هذه الدابة مؤذية. القراد هذه الدابة مؤذية, فلذلك الإنسان يزيلها سواء يعني كان فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بحيواناته دوابه, لأن هذه مؤذية فتلحق بالمؤذيات من الدواب الخمسة التي تقدم ذكرها. وليس فيه شيء يعني الأمر ما يقال أنه مكروه. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. نعم وهذا الشيء صح عن عمر وعموم النصوص تشهد له والله أعلم. قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة, وعلقمة بن أبي علقمة ثقة جليل توفي بعد 300 أخرج له الجماعة. عن أمه وهي مرجانة علق لها البخاري وهي لا بأس بها أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحك جسده, فقالت نعم فليحكه ويشدد ولو غبطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. نعم هذا صحيح إلى عائشة رضي الله تعالى عنها, وهذا يفيد أنه لا بأس للمحرم أن يحك شعر رأسه أو باقي جسمه وحتى لو سقط شعر بذلك. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة انقضي شعرك وانتشطي, وقد كانت محرمة رضي الله تعالى عنها, كانت محرمة ولم تتحلل, وقال عليه الصلاة والسلام انقضي شعرك وانتشطي, وأكيد أن في المشط يسقط بعض الشعر, فإذا كان الإنسان لم يتعمد إسقاطه فلا بأس, لا بأس بذلك. فهذا يدل على أن هذا الأمر مشروع وليس فيه شيء بإذن الله. نعم. قال مالك عن أيوب بن موسى, وأيوب بن موسى ثقة, أيوب بن موسى ثقة, أن عبد الله بن عمر, هذا منقطع ما بين أيوب بن موسى وما بين عبد الله بن عمر فهذا منقطع, كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعير. قال مالك وذلك حب ما سمعت إلي في ذلك. أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة. نعم أحسن. أي نعم أحسن. نعم هذا نعم هذا عفوا الأثر الثاني, هذا الأثر الثاني. نعم أحسن. نعم قال مالك نعم عفوا عن أيوب موسى عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. نعم طبعا هذا منقطع, لكن لا بس لم يأتي النهي عن أن ينظر الإنسان في المرآة, فلا بس للإنسان أن ينظر في المرآة وأن كما تقدم يمسح شعره وأن يغتسل وأن يغير ثوب الإحرام بإحرام آخر, فكل هذا الأمر فيه واسع وليس فيه شيء. نعم قال الإمام مالك عن نافع تقدم أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعير, قال عن بعير, قال عن بعيره. قال مالك وذلك حب ما سمعت إلي في ذلك. نعم طبعا هذا صحيح عن عبد الله بن عمر, والحلمة نحو القراد, نحو القرادة, وتقدم أن هذا لا بأس, هذا لا بأس به, وذلك لجامع الإزار, وثبت هذا كما تقدم عن عمر رضي الله عنه. يبدو أن ابن عمر كان يكره كراهة يعني التنزيه, هذا الذي يبدو والله أعلم. نعم قال الإمام مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد المسيب. محمد بن عبد الله بن أبي مريم لا بأس, هو إذا الإمام مالك عنه هذه لا شك أنها تقوي, لا شك أنها أن رواية الإمام مالك عنه هذه تقوي, وهذا مقل والله أعلم, هذا محمد بن عبد الله بن أبي مريم مقل. نعم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر لهم كسر وهو محرم, فقال سعيد اقطعوا. نعم وهذا جاء نحو علي بن عباس, هذا جاء نحو ذلك علي بن عباس. نعم فطبعا الأصل أن الإنسان منهي المحرم منهي يعني يقلم أبصاره حتى ينتهي من حتى يتحلل التحلل الأول, وبل حتى الذي يريد أن يضحي كما هو معلوم منهي عن ياخذ مشاره أو ظفره أو بشرته شيئا, لكن إذا انكسر ماذا يفعل؟ يتركه؟ هنا يزيله يميط الأذى عنه. إذا انتصر هنا يزيله ويميط الأذى عنه في مثل هذه الحالة. نعم. سئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه أي يقطر في أذنه من الألبان التي لم تطيب وهو محرم من البان أو الألبان، فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا، لأن هذا شيء خير من عنده لا طيب وله شيء. نعم. قال مالك لا بأس أن يبط المحرم خواجه ويبقى سمله ويبقى عرقه إذا احتاج إلى ذلك. نعم، كل هذا لم يأتي منع من ذلك، فكل هذا لا بأس به. نعم. قال باب الحج عن من يحج عنه. وعن مالك بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. قال رحمه الله الحج عمن يحج عنه. نعم. قال عن ابن شهاب وتقدم عن سليمان بن يسار وهو الهلال المدني، وتقدم لنا فيما سبق وهو ثقة جليل، ثقة فقيه. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل بن عباس وديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الفضل أكبر من عبد الله بن عباس، ولعل الفضل أكبر أولاد العباس، فيكن بأبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والفضل توفي وهو صغير، يعني ما تجاوز 50 نحو 40 أو بعد 40 عمره. نعم. كان وديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنه. قال نعم، ذلك في حجة الوداع. نعم، هذا الإسناد صحيح وقد خرجه الشيخان وغيره، فهو حديث صحيح. نعم، وفي هذا الحديث لا بأس بالامتداد على الدابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك. نعم، وفي هذا الحديث ما ضرب عليه المصنف أنه لا بأس، أنه عفوا أن الذي لا يستطيع على الحج، الحج لا يستطيع عنه إذا كان هناك من يعني يستطيع أن يليبه. يعني تقدم لنا والله أعلم أن الاستطاعة إما أن تكون بالنفس والمال أو بالنفس فقط، يعني إنسان في مكة يستطيع أن يأتي بالمناسك أو بالمال يليب من يتولى الحج عنه. نعم. أو بأن يحج شخص عنه من ولده ما شابه ذلك ما جاء في هذا الحديث. فهذه المرأة قالت إن فريضة الله على عبادة أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. نعم. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا بأس بحج المرأة عن الرجل، والعكس أيضا. وبعض أهل العلم منع من حج المرأة عن الرجل، ولكن هذا غير صحيح، النص على خلافه كما في هذا الحديث. نعم. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن تغطية الوجه ليست بواجبة، على أن تغطية الوجه ليست بواجبة. ما الدليل عندهم على ذلك أن تغطية الوجه ليست بواجبة؟ قال إن الفضل قد ينظر إليها، وقال إن جاء في رواية في البخاري من طريق صعيد النبي حمزة عن الزهري أنها كانت امرأة وضيئة، فقالوا هل يفيد أنها كانت كاشفة لوجهها؟ فقالوا دل هذا على أن الحجاب هو ليس، نعم أن الحجاب هو تغطية، نعم الرأس والشعر والرقبة والنحو، وأما الوجه فلا بأس، إن غطتها لأحسن وإذا ما غطت فلا بأس بذلك، بدليل هذا الحديث. واستدلوا أيضا بأشياء أخرى. والصواب والله أعلم أنه يجب تغطية الوجه، يجب وجوبا تغطية الوجه، والأدلة على هذا كثيرة، كما في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا وإن كان السياق في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه عام بدليل قول عز وجل ذكر العلة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا شك أن كل إنسان محتاج إلى تطهير القلب، والشرع ما نزل إلا لكي يطهر الناس، يطهر قلوبهم، يطهر أعمالهم، يطهر أقوالهم. نعم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلا شك أن الشرع أنزل لكي يطهر، لكي يتطهر الناس من رجس الجاهلية والشرك والكفر، فهذا النص عام. ومما يدل أيضا على ذلك أيضا أن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم، هنا الله عز وجل أمن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وبناته ونساء المؤمنين. ونساء الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمرن بالحجاب، فإذا هذا الأمر الذي جاء أيضا بالحجاب هو مثل الأمر الأول الذي جاء في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. فالنصوص بعضها يفسر بعض الآخر، يعني في كلا النصين الأمر بالحجاب، لكن في أحدهما السياق مع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الآية الأخرى جاء النص على كل النساء، والحجاب الأمر ده واحد في الآيتين، فأحدهما يفسر الآخر، أحدهما يفسر الآخر. ومما أيضا يدل على ذلك ويؤيد هذا هو قول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت المرأة منهية أن تضرب برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية، فمن باب أولى أن تكون منهية عن كشفها لوجهها، لأنه أين جمال الوجه وفتنة الوجه من الزينة المخفية؟ الزينة المخفية المقصود بها زينة الخلخال، فعندما تضرب المرأة برجلها سوف يظهر الخلخال فلس، فهذا قد يؤدي إلى الفتنة. نهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها لئلا يقع الرجال في الفتنة بهذه المرأة. إذا كيف بالوجه؟ الوجه لا شك أنه واضح. نعم، ومما يؤيد هذا هو ما ثبت في حديث ابن عمر وجاء في حديث ابن سلمة وصحح الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن المرأة عندما قال عفوا نزلت المؤمن أنصاب في ساقيه، قالت ام سلمة: والمرأة يا رسول الله؟ قال: توخيه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. فإذا كان المرأة يجب عليها أن تستر قدمها، وأن القدم عورة بنص هذا الحديث، ولذلك جاء أيضا عن ام سلمة في الصلاة عندما سئلت، جاء موقوف عند أبي داود، جاء موقوف عند مالك في الموطأ، جاء موقوف عند أبي داود وراجح الوقت، أن ام سلمة سئلت، تقدم لنا هذا فيما سبق، أن المرأة تصلي بالدرع والخمار، قالت: إذا كان سابرا يغطي قدميها. القدم عورة في الصلاة وفي غير الصلاة، ونص على هذا ابن حزم والبيهقي. فإذا كان القدم عورة من باب أولى الوجه، لو أن شخصا من الناس ستر أمر زوجته أو بنته أو أخته أن تستر قدمها وتستر عن وجهها لعد هذا متناقض، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا من باب الأولى، وهذا نص هذا من باب الأولى، يعني في قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهذا يعني نحن عرب فنفهم الخطاب العربي، فنستفيد من هذا أنه من باب أولى أن الإنسان لا يقول أن لا يسب والده ويضربه إذا كان الأب ممنوع كيف بغيره. فالله عز وجل ينبع على الأدنى حتى يكون في هذا أيضا دليل على تحريم أيضا ما هو أشد من عنده. فإذا كان الأدنى محرم فإذا الأكثر أو الأشد أولى بالتحريم. نعم، فكل هذه النصوص واضحة وبينة في التحريم، في عفوا أن يجب المرأة أن تستر وجهها. أما هذا الحديث ما في نص على أن هذه المرأة كاشفة عن وجهها. نعم، الوضع ممكن أن تعرض من شيء آخر، ممكن أن تعرض من شيء آخر، يعني شاب يدها، نعم، ثم يعني عندما قال ابن عباس وضيئه ابن عباس هو ما كان حاضر رضي الله عنه فيما يظهر، لان جاء في روايه انه اخذ هذا عن فضل ابن عباس، والرسول عليه الصلاه والسلام ارسل ابن عباس مع ضعفه بني هاشم. نعم، فهو ذكر لان امراه جميله والانسان ينفتن بالمراه من قوامها وشكلها الظاهر بدون يعني ان يرى شيء من وجهها او جسدها. نعم، فليس في ان هذه المراه كاشفه، ويدل على هذا ايضا ويؤيد هذا ان لو كانت كاشفه فاذا كان الفضل وهو رديف الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه حول الرسول عليه الصلاه والسلام غالبا، وجاء في روايه ان العباس ابو الفضل كان موجود، وجاء هذا الخبر في الترمذي عن علي، وكبار الصحابه جزما انهم حول الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينظرون ماذا يفعل، وبالذات خاصه بوقوع عمر. فإذا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهل كبار موجودين، وأن الفضل يعني انفتن عندما كشفت هذه المرأة عن وجهها، فكيف الرسول لا يأمرها بستر الوجه؟ لأن أيضا من يقول بجواز كشف الوجه يقول إذا كان يؤدي إلى الفتنة يجب ستره، لأن لا شك كل شيء يؤدي إلى الفتنة فلا شك يجب ستره. لو أن شخصا سألنا أنه يجلس مع غلام أمرد وان هذا يؤدي الى الفتنه فلا تقول لا تجلس، بل اهل العلم يمنعون اصلا ان الانسان يخلو، بعض اهل العلم يمنع ان يخلو الانسان بغلام امره لان هذا يؤدي الى الفتنه. فكيف ان المراه هذه كاشفه عن وجهها ما يامر الشارع بستر الوجه اذا كان يؤدي هذا الى الفتنه؟ فاذا هذه ما فينا كاشفه عن وجهها. ثم عندنا النصوص كما تقدم واضحه وبينه، فالمشكل يحمل على النص. نعم، المتشابه يحمل على المحكم، المتشابه يحمل على المحكم. نعم، وأما طبعا حديث جابر امرأة سبعة الخدين فالسبعة كما قال ابن الأثير يعني عبارة عن شعوب في الوجه، والشعوب هذا يكون في يكون يعني في المرأة كبيرة السن، فالظاهر أن هذه المرأة قاعد. ثم ما الدليل على أن هذا كان قبل الحجاب؟ ما في دليل، اللي يقول بهذا عليه أن يثبت. نعم، وأما حديث أسماء براس المرأة المحيض لا يصح، حديث عائشة لا يصح أن يؤمن منها لوجهه كبير، هذا حديث ضعيف جدا، فيه علل كثيرة، وتقدم الكلام على هذه العلل في غير هذا الدرس. فأقول أن هذا الحديث ليس فيه دليل على جواز كشف المرأة لوجهها، بل يجب عليها أن تستر وجهها. نعم، ولعل نقف عند هنا. أحسن الله إليكم. حديث الشيخ النهي أو الأمر بقتل تلك الدواء ما ذكرت في حديث مسلم رواية عائشة جاء فيه زيادة تقييد الغراب بالأبقع، عليها أخذ بعض الأئمة تخصيص الغراب مأمور بقتله بالأبقع كفعل ابن خزيمة. والله الذي يبدو والله لم نطلق الغراب، لأن الأحاديث التي فيها إطلاق الغراب أصح من الذي جاء فيها التقييد. وشاذ يا شيخ؟ والله هذا أنا ما أبدأ أقول شاذ، لكن الروايات التي فيها الغراب على الإطلاق أصح. ومن حكم بالشذوذ يا شيخ؟ والله ما يستبعد، بس الشذوذ ما يستبعد. أحسن الله إليكم. آمين. في حديث الشيخ القطعانية ذكر بعض الحفاظ زيادة أن المرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا طبعا وقت عند بيعلى، هذه أغواية وقت عند بيعلى، والأقرب والله أعلم أنها لا تصح، الأقرب والله أعلم أنها لا تصح، هي أول كان رجال اعتقاد، لكن بيعلى تدود ما تصحيح صح. و اللي عنده بيعلى أن يعني والدها كان معها، يفهم أن والدها كان معها، وهذا فيه نظر، لأن هنا في على الحديث أن قريبة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على واحدة أفحد أن، فهذا يعني في العام القادم. نعم، هذا الظاهر. نعم، أحسن إليكم. أمين. يقول السائل رجل جامع أهله بعد الانتهاء من العمرة، لكن قبل أن تأخذ من شعرها ناسية لذلك ولم تذكر إلا بعد الغسل، فما الحكم؟ طبعا هذه المرأة ما تحللت، إذا كان لم تأخذ من شعرها ما تحللت، لكن بما أنها ناسية والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا ليس عليها شيء بإذن الله، ليس عليه ولا عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث ابن شهاب قاس الإمام مالك رحمه الله الأسد والنمر والفهد والذئب على الكلب العطور لعلة العطر، لكنه لم يقس ما ضر من الطير على الغراب والحدأة لعلة الإضرار وأخذ بظاهر النص، فما توجيهكم؟ والله التوجيه كما تقدم، يعني الذي يبدو والله لما يعني الحدأة والغراب هم اللي فيهم ضرر، يعني ما يبدو أن هناك طير آخر إلا إذا كان النسب ما أدري، لكن النسب يعني يبدو أنه قليل في جزيرة العرب، بينما الغراب ما في شك والحدأة كثيرة جدا، فإذا كان يؤذي والله أعلم مثل الغراب ومثل الحدأة فالذي يبدو والله أن حكمه كحكمه، يعني هذا السبب في تطبيق الإمام مالك، هذا الذي يبدو والله أعلم. إنه قال رحمه الله قال وأما ما بغى من الطير فإن المحرم لا يقتله. لا شك بعض الطيور قرطبه يعني تاكل الزرع، لكن يبدو أن ضررهم مو مثل الغراب والحدى، هذا الذي يبدو والله أعلم. نعم. السلام عليكم. يقول مدى صحة ما ذكرتموه من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على ولدي أبي لهب وأم سلط عليه كلبا من كلابك وكثر الأسد عند الحاكم وغيره؟ والله هذا ما أذكر، يعني مر علي إسناده فيما سبق قديما وكان فيه قوة، لكن ما أقدر أعطيك حكم، لا أقول من مراجعته وتأكد من عنده. أحسن الله إليكم. يقول ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. وعن الغراب كما تقدم في الحديث الصحيح أنه يقتل خمسة تقتل في الحل والحرم، فلا شك أن الغراب يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. نقول بالنسبة لتغيير النية في الحج في قصة شبرمة كيف غيرها وهو ابتدأها لأخيه، فكيف يغيرها إلى نفسه؟ هذا الذي يبدو والله لمن في بداية الحج، يعني هذا على قسمه، إن كان إنسان مثلا في بداية الحج واحد ما حج وأراد أن يحج عن أمه يحسب أنه لا بأس فيه وهو في البداية فقبل عرفة، فنقول لا عليك أنك تحج عن نفسه، وأما إنسان انتهى من الحج فهذا يعني لا شك أنه بعيد والله أعلم أنه يقال هذا عن نفسك ثم حج عن مثلا والدتك أو والدك، هو كله يقول لبيك اللهم عن فلان ويؤدي لنسات عن فلان بنية فلان، فهذا والله أعلم في نظر في مثل هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول من قصر الصيد أكثر من مرة وهو محرم هل يتكرر عليه الجزاء؟ وما توجيه قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه حيث ذكر أن من عاد للصيد فينتقم الله منه ولم يذكر الجزاء؟ والله الذي يرضى الله لمن عليه الجزاء، عليه الجزاء إلا كان إنسان والعياذ بالله مستحل، هذا لا حكم آخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا اختار قاتل الصيد الإطعام فهل يشترط أن يكون في الحرم؟ فيه إطعام في الحرم، أما الصيام لا في أي مكان، الإطعام والله أعلم في الحرم. أحسن الله إليكم. يقول ما جاء في مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سلب العبد الذي يقطع الشجرة؟ هذا اللي في مسلم، نعم له سلبه، وقوله نفلنيه رسول الله، هل هو خاص أم عام؟ لا عام، يعني نفلنيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بدليل الحديث كل واحد فعل هذا فله سلبه. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما صحة حديث السفياني وما هي الصفات الواردة فيه، وما رأيكم الذين ينزلون مثل هذه الأحاديث على الواقع؟ حديث السفياني لا أعرف يصح منها شيء، الحديث عند الحاكم ظاهر إسناده أو رجال ثقات والأقرب والله أعلم أنه معلول ولا يصح، وقد ذكر هذا قبل الشيخ محمود التويجري رحمه الله، قال لا نعلم شيء يصح في السفياني. وحديث السفياني والله أعلم لا يصح منها شيء، وبالتالي تنزيل على الواقع غير صحيح. هناك من نزلها على صدام حسين وقال هذا فوق الدسوقي صاحب كتاب البيان النبوي، وقال أن يعني صدام هو السفياني، وأن السفياني من نسل خالد بن يزيد بن معاوية نبي سفيان، وهذا غير صحيح. صدام حسين لا ينتسب أموي، وإنما ينتسب موسوي هاشمي، فالكلام غير صحيح. نعم، والإنسان هل أن يحذر من نزل النفوس بالهوى أو بمجرد الظنون الكاذبة؟ نعم. صلى الله عليكم. أحد الأخوان يسأل عن قنوت النساء، هل هو كقنوت الرجال، قنوت النوازل في الفرائض؟ والله الآن أنا ما أذكر الآن شيء، هي ينبغي مثلا أن تراجع. أما إذا صلوا جماعة فلا شك أن لو النساء صلينا جماعة فلا شك أنها يقنتنا، والذي يبدو الله منا يعني مثل الرجال، يعني حتى الإنسان لو فاتت صلاة الجماعة مثلا وأراد أن يقنت فلا شك له الحق أنه يقنت، إذا كان نازلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته.